المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ومن تحريفه لحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. قال في صفحة 40: إن الحديث يدل على أن العبد غير مقيد، وأنه لا يمتنع على قدرته شيء، وأنه لا حد يقف عنده علمه وقدرته. نزله على ذلك المبحث الخبيث السابق أن العبد في إمكانه مزاحمة رب العالمين، فهذا الإلحاد والتحريف لكلام الله وكلام رسوله لم يقل أحد ما يشبهه إلا الملاحدة من أهل وحدة الوجود. ومعنى الحديث معروف ولله الحمد بين المسلمين، أن ذلك يدل على تسديد الله وتوفيقه ومعونته الخاصة لعبده القائم بمحبوباته من الفرائض والنوافل. ومن ذلك ما قاله على قوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، في صفحة 61، محتجا بها على قوله الباطل، حيث زعم أن علم الإنسان محيط بمبادئ خلق هذا العالم. فإنه يزعم أن الآية لا تنفي العلم، حيث قال ما أشهدتهم ولم يقل ما أعلمتهم، وزعم أنهم كانوا عالمين وإن لم يكونوا مشاهدين، وهذا لم يقله أحد من المفسرين. أما تفسيرها المعروف عند المسلمين فهو أن الله أنكر على الكافرين به المكذبين لرسله الذين زعموا أن أحدا من المخلوقين يستحق من العبادة والخضوع ما يستحقه الله، فكذبهم الله وأخبر أن جميع الخلق ليس لهم مشاركة لله بوجه من الوجوه، فلم يشهدهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وهذا نفي لطرق العلم كلها، يعني فليس لهم سبيل إلى ذلك، فإنهم إذا لم يشهدوا ذلك فهم لم يعلموه، وإذا لم يعلموه فشهادتهم ودعواهم لاستحقاقها العبادة دعوى في غاية البطلان والتقول على الله تعالى، وهي نظير قوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي. ومن تحريفاته التي تقشعر منها الجلود ما ذكر في صفحة 61 و67 على قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أن المراد بذلك القرن الذي أنزل عليهم، وأوائل هذه الأمة القرون المفضلة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن معناها أن علومهم لم تصل إلى بواطن الأشياء، وإنما علمهم بسيط جدا، وأنهم في ذلك الوقت في طور الطفولية، بل في طور قريب من طور الحيوانات، ولم يبلغوا رشدهم، وإنما الذين بلغوا رشدهم عنده ملاحدة هذا الزمان، الذين علموا من علوم المادة ما لم يعلمه الأولون، لأن العلوم النافعة عنده هي الفنون العصرية فقط، وأما الأصول والعقائد وعلوم الأخلاق وتوابعها التي علم الطبيعة فرع من فروعها، فإنها على قول هذا ليست من العلوم التي يؤبه لها، وكفى به خذلانا أن تصل به الحال إلى هذا. والآية ولله الحمد واضحة لا إشكال فيها، وأن هذا وصف للكافرين المكذبين لمحمد صلى الله عليه وسلم. أخبر تعالى أن علومهم ظاهرة، يعلمون ظاهر الحياة الدنيا دون باطنها، وأنهم في غفلة عن الآخرة، فهذا السبب الذي أوجب لهم رد ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو علموا ظاهرها وباطنها المقصود منها لبادروا إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كما فعله أهل العلم الحقيقي الذين بادروا لما رأوا الآيات البينات إلى الإيمان به، لكن هذا الرجل يطبق هذه الآية على خيار الخلق وأكمل القرون على الإطلاق، ويسخر من العالمين بباطن الدنيا المستعدين للآخرة، القائمين بعبودية الله، الجاعلين الدنيا وسيلة إلى الدين، وهو يريد ويحاول في كتابه هذا أن تكون الدنيا هي المقصودة والغرض الأصلي، وأما الآخرة فإن كتابه هذا كفيل بتزهيد الناس فيها وفي عبودية الله وفي الجزاء الأخروي، فأي إيمان وأي إسلام وأي عقل صحيح بقي بعد هذا؟ ومن ذلك تفسيره لحديث كل مولود يولد على الفطرة، بأن الفطرة هي الخبث والشر، وأن الإنسان بطبعه خلق شريرا، وأن الفطرة معناها أنه مفطور على الشر، ويرفض جهارا تفسير أئمة الهدى لهذا الحديث بأن معناه هو أن الله فطر عباده على قبول الخير علما وعملا، وأن الله تعالى جعل في خلقته استعدادا تاما لقبوله نعمة منه وفضلا، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه. الآية. ويلزم على قوله أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فيقال: وأيضا لما قلت أو يجعلانه مسلما، لأن قبوله للجميع على حد سواء عند هذا. وفي نفس الحديث والآية الكريمة حيث قال: كالبهيمة الجمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ أي كالبهيمة التي تولد مجتمعة الخلق كاملة الأعضاء حتى يجدعها الناس بقطع الآذان أو بعض الأعضاء. كذلك الآدمي خلقه الله مفطورا على الاستعداد لمعرفة الحق وقبوله، فلو ترك وفطرته ولم يعرض له ما يغيرها من التربية السيئة لما اختار غير الدين الحق. وعند هذا أن الفطرة معناها الشر والهمجية، وهذا مناف للآية والحديث. ومن أعظم الجرأة جراءته على قوله تعالى في صفحة 66: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال يعني بذلك الذين اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به من الصحابة الذين هم خيار الخلق وأعلمهم، جعلهم هذا الرجل ينظرون الظواهر ولا يبصرون البواطن، فهم في طور الأطفال، كما تقدم التنبيه على هذا مرارا. وهذا من جنس تفاسير الزنادقة من الباطنية والإسماعيلية والقرامطة. والآية الكريمة عند جميع المسلمين معناها ظاهر، وأن هذا وصف للكافرين بالرسول أو وصف للأصنام، فمعناها أن الكفار تراهم ينظرون إليك نظرا ظاهرا وهم لا يبصرون ما فيك من المعاني الجليلة والأوصاف الجميلة. والآيات التي تدل أكبر دلالة أنك رسول الله حقا أو أن هذه الأصنام صور بلا أرواح، تراها كأنها تنظر إليك وهي لا تبصر لأنها جمادات. ومن ذلك حق للراوين عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في مسند البزار: أكثر أهل الجنة البله، فزعم أنهم بذلك يمدحون البلاهة ويحثون عليها، وجمع في هذا خرافات الخرافيين ونسبها لحملة الشريعة ورجال الدين، وكذب الحديث المذكور. وتفسير الحديث ظاهر عند المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أهل الجنة البله، أو لا يستحق الجنة إلا البله، بل قال أكثر أهل الجنة البله، فهم لسلامتهم من الغل والحقد والصفات الذميمة صاروا مستحقين للجنة، لئلا يظن الناس أن أمثال هؤلاء أن الله لا يرفع قدرهم، مع أن في كتاب الله وسنة رسوله من الثناء على أهل العقول وأولي الألباب والأحلام والنهى والآراء الرزينة، والحث على كل أمر فيه زيادة اللب والعقل. فكم في كتاب الله وسنة رسوله من ذلك من النصوص ما يدل على ذلك، فلا منافاة بين الأمرين. فالدين يحث على السعي في تكميل العقول، ويثني غاية الثناء على أولي الألباب، ويخبر أنهم خواص الخلق. ومع ذلك فكل من آمن وعمل صالحا ولو لم يصل إلى درجتهم من البله الأغرار فإنهم سعداء، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ومن العجائب تنزيله الحروب الحاضرة بين الأمم الإفرنجية والأمريكية وتوابعهم على قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فجعلها المراد من الآية. وقد أجمع المسلمون على أن المراد قتال المسلمين للكفار، فهو المكتوب المفروض، وهو الذي له الآثار الطيبة. وأما هذه الحروب التي بنيت على الجشع والظلم والقسوة وعدم الرحمة، فأين خيرها وآثارها الطيبة؟ وقد عمت البسيطة هلاكا وفناء وتدميرا، وهي لا تسكن في وقت إلا للاستعداد لمجازر وشرور ينسي آخرها أولها. فيا ويح من ألحد في آيات الله. ومن تحريفاته لحديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد. قال في صفحة 20 و100 إن ذلك مجرد دوران لا مسيس معه. وتهكم بأنس وغيره ممن يفسرون ذلك بالمسيس الذي هو معنى الحديث عند جميع المسلمين، حتى جاء هذا الرجل فأنكر عليهم وكذبهم، وهذا الوهم الكاذب منشأه أنه ميراث ممن ورثوا القدح في الأنبياء بكثرة الأزواج، فأنزل الله منكرا ومكذبا لهم قوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وأي نقص في كثرة أزواجه وفي قيامه التام بحقوقهن وذلك من أجل مناقبه حيث كمل الحقوق الكثيرة التي عليه وحيث كان في زوجاته من المنافع والمصالح للأمة ما لا يعد ولا يحصى ومن جرأته العظيمة ما ذكره في صفحة 26 وما بعدها من الصفحات من تكذيبه لجميع النصوص الواردة في الزهد في الدنيا والصبر على البلاء والفقر وهي جزء كبير من أجزاء الدين كذب ذلك أجمع وباهت بأمر يعرف كذبه به كل أحد ثم روج كعادته القبيحة بذكر أحاديث لا زمام لها ولا خطام حشدها في كتابه وتوسل بها إلى رد النصوص الصحيحة ورمى جميع المسلمين من أولهم إلى آخرهم بقبول تلك الآثار الساقطة وتقدمت الإشارة إلى محاسن هذا الدين وأنه يحث على جميع الوسائل والمقاصد وإصلاح الدين وما يعين عليه من الدنيا بعكس ما كان يسعى إليه هذا الكاتب يحض على الزهد في الآخرة بل يسخر بأهلها العاملين وبما يذكر من الجزاء الدنيوي والأخروي ومن انحرافاته الفظيعة ما نقله تفصيلا عن التوراة ليس في التوراة بل في الأمثال المنسوبة لسليمان عليه السلام في الترغيب في الدنيا ثم قابل بينه وبين ما جاء به القرآن والدين الإسلامي في صفحة 77 وما بعدها وغلط القرآن والكتب الدينية حيث علقت السعادة والفوز والفلاح في العاجلة والآجلة على العبادة والتقوى والصلاح وفضل ما نسب إلى التوراة في هذا الموضوع على الكتاب والسنة تفضيلا عظيما بل لم يجعل لهذا الأخير فضلا بوجه من الوجوه بل حمل على هذه النصوص وزعم أنها هي التي خدرت همم الناس وثبطتهم ومنعتهم من الرقي وفيه كالتصريح بإنكار عقوبات الله الدنيوية والأخروية ومن ذلك في صفحة 96 تهكمه بحديث أنس لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه وهو في الصحيح صحيح البخاري وتهكم به وبنقلته وأنكره إنكارا عظيما والسبب في ذلك أصله الخبيث حيث فضل ملاحدة الزنادقة من الأولين والآخرين على الصحابة وخير القرون وعرف أن هذا الحديث من الأدلة الكثيرة الدالة على كذبه وبطلان قوله، وزعم أن اعتقاد فضيلة الأولين من الصحابة والتابعين منعت الرقي، فهذه الدعاية لنبذ الدين التي يسعى لها هذا الرجل سعيا حثيثا ويؤصل أصولا خبيثة يرد لأجلها الأصول الشرعية. فهذا في كتابه نهج لهذه الدعاية الإلحادية دعايات كثيرة، تارة بتحريفه لنصوص الكتاب والسنة، وتارة بالقدح في الصحابة والتابعين وحملة الدين من خير القرون الذين لم يصل للناس هذا الدين إلا على أيديهم، وقد أكثر فيه من الاستهزاء والسخرية العظيمة حتى كادت جميع مباحثه المنحرفة تكون سخرية واستهزاء وتهكما بالدين والشريعة وحملة الدين. فهنا يقف العاقل وقفة تعجب فيقول: هل ترى هذه السخريات والتهكمات الصادرة من هذا الرجل الحامل عليها الإعجاب العظيم بالنفس واحتقار غيره؟ فإنه لا يستغرب، فإن الخيالات متى استحكمت في النفوس تجسمت وصارت لها السيطرة على عقل الإنسان وعدم الإبقاء منه على مكانته بين الناس. فلا يستغرب بهذا أن ذكاءه وفطنته اضمحلت في ضمن هذه السيطرة حتى تلاشت، فلم يكن له إحساس بما يصدر منه، وأنه وصلت به الحال إلى ما يشبه الجنون وعدم الشعور. فإن الذين معهم مسكة من العقل المعيشي، دع العقل الديني، يبقون على أنفسهم وعلى مكانتهم عند الناس وفي قلوب من يعظمهم، فلا يرضى أحدهم أن تكون السخرية والاستهزاء ديدنه في الأمور العادية، فضلا عن أن توجه إلى دين الله وإلى رسله وأتباعهم. ولكن يأبى الله إلا أن يفضح من تعرض لدينه وشرعه وأوليائه في الدنيا والآخرة. وإذا كان من جملة مقالاته الشنيعة الفاضحة ما صرح به في صفحة 17 و300 بقوله الصريح: إن المتدينين على اختلاف ديارهم وأزمانهم وأنبيائهم وأمزجتهم وأجناسهم عجزوا أن يهبوا الحياة شيئا جديدا وأن يكونوا فيها مخلوقات متألقة. فهل بعد هذا التصريح بنبذ الديانات السماوية كلها والكفر بجميع الأنبياء وتحقيرهم وتفضيل غيرهم عليهم شيء؟ وهل وراء هذا التقدم إلى الكفر غاية ونهاية؟ وكم له في كتابه هذا من هذا النوع شيء كثير، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. واعلم أن عباراته في هذه المواضيع التي نبهنا عليها كثيرة مكررة بعبارات متنوعة، لم ننقلها خوف طول الكلام لغير فائدة، ولكننا أتينا بمقاصدها وأرشدنا لمن يحب الوقوف عليها إلى صفحاتها من كتابه الأغلال المطبوع، وكذلك في رسالتنا هذه لم نكثر من ذكر الآيات والأحاديث الرادة لقوله، لأن الكتاب والسنة كلها رد لقوله، لأنه نفى جميع أصول الكتاب والسنة وأراد قلعها من أساسها، ولأن المقام يقتضي ذلك، فإن المناظرة مع من يعظم الكتاب والسنة نوع، ومع من لا يراهما نوع آخر. ونحمد الله على ما نبهنا عليه في كتابه من الفظائع والشنائع التي لا يقولها إلا من انتهى إلحاده وكفره، لم نستعمل معه في خطابه الخاص إلا الرفق واللين، اتباعاً للكتاب والسنة في خطاب المحاربين المنحرفين أن يقال قال فلان وفعل فلان، وأما عند ذكر الأقوال الشنيعة فيذكر ما احتوت عليه من الضرر والمناقضة للأديان ومرتبتها في البعد من الدين، وبيان ما على قائلها من الضلال والغي، فيكون القدح فيه موجها عليه من أقواله، ويبين ما على صاحبها من نقص الدين والعقل والرأي، وليس لنا غرض في شخصية هذا الرجل، ولكن لما اعتدى على ديننا الإسلامي وعلى قواعده وأصوله وأسسه وتهكم به وبحملته وفضل عليهم زنادقة الملحدين وصنع مع المسلمين أعظم من صنيع دعاة النصارى من المبشرين، وجب على كل مسلم مدافعته ودفع شره وتبيين أمره والتحذير من طريقته ودعايته بحسب القدرة، وإلا فوالله إننا لنأسف أشد الأسف على انقلاب هذا الرجل، ونعد ذلك من الخسائر علينا حيث فقدنا هذا الرجل الذي مضى له من المقامات ونصر الحق ما لا ينكر، بل لنا أن نقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ونسأل الله أن يرده إلى الحق،

التي لم تبق من الشر والفظاعة قد حواها كتابه، ورددها في مواضع متعددة. فبالأول نبذ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأنكر أفعال الله تعالى وربوبيته، وجعل العالم العلوي والسفلي يجري على نظام الطبيعة ليس لله فيه تدبير ولا تصريف ولا تغيير، وأنكر العقوبات على المعاصي والذنوب في الدنيا والآخرة، وحلل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بكلام لا مستند له فيه، أخذه عن دعاة النصارى حيث زعم أنه كان يناجي الطبيعة ويأخذ كمالاته وأقواله وأفعاله منها، وأنه بها ابتدأ وإليها انتهى، وبالثاني جعل كتابه هذا أكبر داع لنبذ الدين ومقاومته وعداوته، كما هو مشاهد محسوس من أوله إلى آخره. وبالثالث موه بذلك على الأغرار أن الدين يدعو إلى ما قال، وأن بعض الآيات والأحاديث تدل على ما قال، فمن نظر وتأمل في كتابه علم أنه ما صنف أعظم وطأة وعداوة للدين من هذا الكتاب، ولا اجترأ أحد من الأجانب فضلا عمن يتسمى بالإسلام بمثل ما اجترأ عليه هذا الرجل، ولا افترى مفتر مثل افترائه، ولا حرف أحد تحريفا يضاهي تحريفه، وما استهزأ أحد بالشريعة وعلومها وأخلاقها وحملتها كاستهزائه وسخريته. المعطلون للباري المنكرون له رأسا لهم في ذلك أساليب ترجع إلى هذا المعنى، أسلوب التصريح بالإنكار والصراحة فيه، وذلك مذهب الدهرية الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ومذهب فرعون حيث يقول وما رب العالمين، ثم أظهروه بأسلوب أظهره زنادقة الاتحاديين الذين زعموا أن الوجود واحد بالعين، ثم أظهره هذا الكاتب بأسلوب أشنع منها كلها، وهو أنه يجب أن يعلم أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن من فرق بينهما من الرسل وأتباعهم وجميع المعترفين برب العالمين فهو غالط أكبر غلط. والمكذبون لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم لهم في ذلك أيضا أساليب، أسلوب التصريح والتكذيب له وأنه ليس رسولا، وأسلوب من يقول آمنا بالله ورسوله وقلوبهم منطوية على الكفر والتكذيب، وأسلوب أظهره هذا الكاتب مجاراة لدعاة النصارى حيث جعل رسالته اختلاء بالطبيعة والدعوة إليها، فكان المجاهرون بعداوته يقولون ساحر مفتر كذاب، وهذا زعم أفظع الزعم أن رسالته من نفسه إلى نفسه، وأنه ليس من عند الله، وإنما هو رجل من عظماء الرجال، وليته لم يفضل عليه رجال الإلحاد والمجاهرين بالكفر برب العالمين. كان الدهريون الأولون يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، أرحام تدفع وأرض تبلع، وهذا وأمثاله قالوا إن هي إلا طبيعة تتطور وتتفاعل وتنتقل من حال إلى حال، هي المديرة لنظام هذا العالم، وهي المدبرة للأمور الدقيقة والجليلة، وليس لله عندهم فعل ولا تدبير، بل ليس عندهم رب ولا إله ولا فعال لما يريد. أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم تلونوا في رد دعوته ومقاومته، وهذا أخذ عنهم كل ما قالوه وكل ما قاله الأعداء المتأخرون. أولئك قالوا ساحر شاعر مفتر كذاب، وهذا قال وحيه إنما كان من تخيله وأفكاره العالية ولم يكن من عند الله شيء، وأولئك المكذبون للرسل قالوا للرسل إنا تطيرنا بما أرسلتم به ولم نر فيما جئتم به إلا الشر، وإنما الخير فيما نحن عليه، وهذا قال عن الدين الإسلامي إنه شر، وإنه أسقط أهله ونكسهم على رؤوسهم، وإنما الخير فيما جاء به الملحدون وبه السعادة والفلاح والرقي. وأولئك قالوا مستهزئون بكم وسخروا منهم وبما جاءوا به، وهذا استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم وسخر بما جاء به. الأعداء الأولون قالوا في رد دعوته ما أنزل الله على بشر من شيء، وهذا زعم أن الوحي خيال غير حقيقي. والمنافقون واليهود قالوا ماكرين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وهذا ادعى في كتابه أنه مؤمن بالله ورسوله ناصر للدين يغار للمسلمين، وهو مجد في عداوة الدين لعل تزويره يروج على ضعفاء العقول من المسلمين فيقبلونه حيث ادعى أنه منهم. وأولئك يدعون إلى الدنيا والترف والرياسة ويزهدون في الآخرة، وهذا حذا حذوهم، وزعم أن من نقص الدين ورجاله حثهم على الزهد في الدنيا وترغيبهم في أعمال الآخرة. ومنهم من قال محللا لحياة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يخلو في البراري والقفار ويناجي الأرض والسماوات، فصار وحيه من نفسه لنفسه، وهذا خطأ على ما خطوه. ودعاة النصارى قالوا لما بهرهم دينه وآثار الإسلام، قالوا إن محمدا رجل سياسي ساس الناس بعقله وساقهم بتدبيره، حتى صار ما صار من الفتوحات وانتشار الإسلام. وهذا قال استلهم الطبيعة والعقل فجاء بما جاء به. أعداء الرسول صلى الله عليه وسلم ينكرون الإخلاص لله وعبادة الله وحده لا شريك له، ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا ذم الافتقار إلى الله وإخلاص الدين لله، وأمر بالإخلاص للطبيعة وعبادتها بالقلب والقالب والظاهر والباطن، وليته اقتصر على ما اقتصر عليه المشركون حيث عبدوا الله وعبدوا معه غيره، ولكنه ذم عبادة الله والافتقار إليها بالكلية، وأمر بالإخلاص بالشدة والرخاء للطبيعة وحدها. أولئك قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ودين، فلن نترك دينهم لدين محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا زعم أنه يتحتم الكفر بما جاء به محمد، وتقديم ما قاله أرسطو وزنادقة الملحدين عليه. أولئك قالوا نحن أكثر أموالا وأحسن أثاثا ورئيا، وهذا قال أي الفريقين خير؟ الماديون الذين صنعوا المخترعات وكذا وكذا، أم المسلمون الذين لم يصلوا فيها إلى ما وصلوا؟ المكذبون للرسل قالوا كيف نتبعكم وأتباعكم الأرذلون الفقراء ضعفاء العقول؟ وهذا قال المسلمون معروفون بالذل وضعف العقول والرذالة والنذالة، والملحدون هم الأقوياء في القلوب والأبدان وجميع ميادين الحياة. أولئك لما جاءتهم الرسل بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فردوا ما جاءت به الرسل، وهذا لما جاء الحق الذي لا ريب فيه فضل عليه علوم الطبيعة وفرح بها وقاومها. الأولون قالوا عن الأنبياء إنهم ضروا الناس ولم ينفعوهم، وهذا قال عنهم كلهم هذه المقالة بعينها. الأولون يذمون الرسول صلى الله عليه وسلم حيث دعا إلى الإخلاص بالدعاء لله، وهذا جعل الدعاء لله لا نفع فيه بوجه من الوجوه، بل هو ضرر على العبد. الأولون يقدحون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويقولون وهذا يقول المسلمون يريدون كل شيء من السماء، يقدح في توجههم لله وافتقارهم إليه. الأولون يستهزئون بعذاب الله ووعيده، وهذا سلك مسلكهم في الاستهزاء بالوعيد. الأولون ينكرون أن الكفر والمعاصي والفسوق تسبب العقوبات الدنيوية، وهذا يستهزئ بمن جعلها أسبابا، مستهزئا بكتاب الله وسنة رسوله ومن تبعهما. المدعون لألوهية المسيح يجادلون الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا يزعم أن كل إنسان في إمكانه أن يكون إلها، فدعوى النصارى عنده إلهية المسيح دعوى حسنة في مقصدها، لو أنهم عمموا لأصابوا عنده. الأولون قدحوا في الصحابة وأنه لم يتبعك إلا عبيدنا وسوقتنا، وهذا زعم أن الصحابة في طور الطفولية أو طور ينقص عن ذلك، وأن الرشد في هؤلاء الملاحدة الذين يعظمهم. الأولون مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ويطفئوا ما جاء به من الدين ويمحقوه، وهذا يقول متعين نبذ ما جاء به محمد من الدين الإسلامي والكفر بحملته، وأن نتخذ ثقافة جديدة من أرواحنا إلى آخره. الباطنية والقرامطة والإسماعيلية حرفوا الكتاب والسنة ونزلوه على إلحادهم، وهذا صنع أعظم من صنيعهم. زنادقة المتفلسفين قالوا إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وهذا يسخر بمن يقدمون نصوص كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أولئك زعموا أن العظماء هم رؤساء الكفر والرسل هم المستضعفون، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وهذا زاد عليهم فزعم أن العظمة منحصرة في أئمة الزنادقة ومن على شاكلتهم. من انتهى كفرهم من الأولين ينكرون تعليق الأمور بقضاء الله وقدرته كالآجال والأرزاق ونحوها، وهذا يصرح بذلك. دعاة النصارى يحتجون بأحوال المسلمين وتأخرهم المادي على الإسلام، وهذا سلك مسلكهم، وينكرون ما لعظمائهم ويهضمونهم حقهم، وهذا لم يجعل لهم حقا أصلا ولا فضيلة. الأولون عارضوا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بمخالفته لدين آبائهم الأولين، وهذا عارضه بمخالفته للملحدين الأولين والآخرين. رسالة الشيخ عبد الرحمن السعدي في التحذير من كتاب هذه هي الأغلال، من عنيزة في 18 من صفر 1366، من المحب عبد الرحمن الناصر السعدي إلى الولد المكرم عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم، حفظه الله آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم، صحتنا مع الوالد والعيال والإخوان تسركم، أرجو الله أن يتم على الجميع نعمه. وصلني كتابك من الرياض

وهو يحاربه ويوهم الناس أنه يحارب له. فنؤمل أن حكومتنا يوفقها الله تعالى للمنع الصارم لتسرب نسخ هذا الكتاب للمملكة، وإن كان ولله الحمد والمنة في المشايخ والمتبصرين بركة بإيقاف الأغرار على ما في كتابه من الأمور الضارة في الدين، ولكن على كل حال إبعاد مثل هذا الكتاب عن المملكة أهون شرا، لأنه يوجد شبيبة لا رأي لهم ويرغبون في الكتب العصرية وقراءة الصحف، فخطره عظيم على أمثال هؤلاء. ونرجو الله تعالى أن يقمع الملحدين وأن ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، إنه جواد كريم. هذا ما لزم تعريفك. منا السلام على جميع من تتصل به من المشايخ والإخوان والأصحاب، كما منا الوالد والولد محمد والإخوان والشيخ وجميع المحبين، والسلام. مقدمة رد الشيخ تقي الدين الهلالي على كتاب الأغلال بخط الشيخ السعدي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهادي الأمة وكاشف الغمة خاتم النبيين وإمام المصلحين، من بعث بدعوته الأموات وجمع الأشتات، وعلى آله وأصحابه المتصفة بأحسن الصفات. أما بعد، فهذا مظهر الضلال في كتاب الأغلال، نسأل الله أن يوفقنا فيه لإصابة الصواب ورفع الريبة عن كل مرتاب. المقام الأول قوله سيقول مؤرخ الفكر: إنه بهذا الكتاب قد بدأت الأمم العربية تبصر طريق العقل. كان العرب قبل الإسلام متصفين بصفات من أقبح ما وصلت إليه أمة منحطة، منها الجهل، ولذلك سمي زمانهم زمان الجاهلية، ومنها تفرق الكلمة، ومنها الذلة بالنسبة إلى الأمم الأخرى، ومنها الفقر المدقع، ومنها الجفاء وغلظ الطبع، ومنها مساوي الأخلاق كوأد البنات وعدم توريث النساء والصبيان، بل كانوا يورثون النساء في بعض الأحوال، وأكل مال اليتيم، وقتل النفوس وشن الغارات، والنهب والسلب واسترقاق بعضهم بعضا، والتفاخر بالأنساب لا بالأعمال، واستلحاق أولاد الزنا، إلى غير ذلك مما هو معروف. فجاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب من عند الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، من تمسك به نجا ومن زاغ عنه هلك، فأحيا الله به العرب بعد الموت، وجمعهم بعد الشتات، وأغناهم بعد الفقر، وأعزهم بعد الذلة، وجعلهم سادة لمن كانوا لهم عبيدا، أي الفرس والروم، وأبدلهم من القسوة رحمة، ومن الخشونة والجفاء لطفا ولينا، وبالجملة جعلهم سعداء بعد أن كانوا أشقياء. وقد أخبر الله في هذا الكتاب وفي بيانه، وهو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أن العرب وسائر المسلمين لن يزالوا الأعلين ما تمسكوا بهذا الكتاب واهتدوا بهدي النبي الكريم، ومتى تركوه وابتغوا الهدى في غيره أضلهم الله وخيب سعيهم وردهم إلى ما كانوا فيه من الشقاء، وهذا ما وقع. وهذا الرجل يقول إن الأمة العربية بكتابه هذا تبدأ تبصر طريق العقل، كأن كتاب الله وبيان رسوله الذي حييت به الأمة وسعدت باتباعه ثم ماتت وشقيت بتركه، والتاريخ أصدق شاهد، لا يكفي لبعث العرب وإبصارهم طريق العقل والرشد. وكلما ألفه علماء الإسلام في زمان مجدهم لا يكفي لإبصارهم طريق العقل، حتى يأتي هذا الكتيب فيفتح أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. والمهم أن هذه أمنيته وخيال تخيله المصنف، وفرح به واستهواه وأغواه، وأخذ يتكهن بمستقبل كتابه ويهيم في أودية الأحلام. إن الأماني والأحلام تضليل. المقام الثاني قوله في الصفحة الثالثة: إنما في هذا الكتاب هو من الحقائق الأزلية الأبدية التي تفقدها أمة فتهوي، لأنها فقدت حقيقة من حقائقها الطبيعية، وتأخذ بها أمة أخرى فتنهض، لأنها قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة. ولن يوجد مسلم واحد بين 400 مليون مسلم يستغني عن هذه الأفكار إذا أريدت له حياة صحيحة طبيعية. الحقائق الأزلية ليست إلا صفات الله تعالى، لأن كل ما سواه حادث، إلا إذا كان المؤلف يقول بقدم العالم فتلك مسألة أخرى، والمسلمون يخالفونه في ذلك. وأما كون هذا الكتاب لا يستغني عنه مسلم يريد أن يحيا حياة صحيحة طبيعية، فهذه دعوى وأماني. ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. يا لله العجب، لقد ألف الحكماء من المسلمين وغير المسلمين كتبا كثيرة، متواضعين لله تعالى، متبرئين من الدعوى، فرفعهم الله تعالى ونفع الناس بعلمهم، ولا نعلم أحدا منهم ادعى لكتابه مثلما ادعى هذا الرجل، كأنه نبي أوحي إليه. والدعاوي ما لم يقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. فصل: لا نريد أن نناقش المؤلف في الألفاظ، لأن خطأه فيها غير مهم، لا يستحق تضييع الوقت في تتبعه والرد عليه، ولكننا رأيناه يستعمل لفظ الرومان في جمع رومي، وهو خطأ إن اغتفرناه لعامة الكتاب الذين يتعلمون الإنشاء في الصحف والمجلات، فلا نغتفره لكاتب تعلم في المساجد وقرأ القرآن وفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم. وبهذا اللفظ سميت السورة نفسها، وهو الموجود في الأحاديث وكتب التاريخ والأدب العربي، ولم يستعمل لفظ الرومان إلا في هذا الوقت الذي ضربت فيه الفوضى أطنابها في الإنشاء، فضاع بذلك أسلوب اللغة العربية، ووقع الفساد في مفرداتها وتراكيبها بسبب ما ترجم من اللغات المتغلب أهلها على يد تراجمة جاهلين، فأخذ الناس يحاكونهم ويقتدون بهم، حتى صار الفقيه يترك الألفاظ الصحيحة التي يعرفها من القرآن وكلام العرب، ويستعمل الألفاظ الفاسدة، ظنا منه أن ذلك يرفعه إلى درجة الفلاسفة ويجعله عصريا. وهذه الألف والنون التي في لفظ الرومان هي في بعض اللغات الأوروبية بمنزلة ياء النسبة في اللغة العربية، فالرومان في اللغة الإنكليزية مثلا صفة كالرومي بالعربية في قولك العصر الرومي، وتكون اسما بمنزلة الرجل الرومي أو الرجال الروميين. ويظهر لنا أن المؤلف في هذا الكتاب لا يصيغ قلمه فكرة، بل ينتهب المعاني والألفاظ من كلام كتاب آخرين يسمون أنفسهم عصريين وأحرار الفكر ليكون مثلهم، وقد خيل إليه أنه بهذا يصير فيلسوفا عظيما. وقد استعمل أيضا الإنتاج، وإنما هو النتاج. انظر إلى قوله في الصفحة السابعة: ولقد صار معلوما أن عظمة الشعوب ليست في الاستقلال السياسي، إلى أن قال: ولكن عظمة الشعوب الحقيقية التي تطأطئ لها الدنيا أمامها إجلالا ورهبة تتجلى في شيء واحد لا ثاني له. هذا الشيء الواحد هو قدرة الشعب الذاتية على الإنتاج العقلي والمادي من ناحية الأفراد. فالشعب الذي يتفوق أفراده في هذا الإنتاج هو الشعب الذي له التفوق المطلق وله السيادة المطلقة، وهو الشعب الذي تخفض له الدنيا رأسها. والفرق بيننا وبين شعوب أوروبا وأمريكا لا يعد الفرق بين أفرادنا وأفرادهم في هذا الإنتاج، فإنه لما وفر إنتاج أفرادهم العقلي والمادي وضعف إنتاج أفرادنا، أو أضحى مفقودا، أضحوا أقوى منا في كل شيء، فسادوا وتأخرنا، إلى آخره. ذكر المؤلف في هذا الكلام سبعة أسباب للعظمة والسيادة المطلقة، فنفى منها ستة وحصر الأمر في سابعها، وهو ما سماه قدرة الشعب الذاتية على الإنتاج العقلي والمادي من ناحية الأفراد. ولا نريد أن نناقشه في نسبة ذلك إلى الأفراد دون الجماعة مع ما فيه، ولكننا نقول: من أين عرفت هذا؟ وما دليلك عليه؟ والحق أن رقي الأمة وسيادتها متوقف على أمور كثيرة لا يغني أحدها عن غيره، فالأمة القليلة العدد مثلا لا تحصل بها السيادة المطلقة، ولا تستطيع أن تحافظ على استقلالها وإن بلغت الذروة العليا في النتاج من حيث الأفراد ومن حيث الجماعات. وقد رأينا ما وقع لفنلندا، ولم تغلب هذه الدولة التي بلغت أوج الرقي في كل شيء إلا بسبب قلة عددها، والدولة التي غلبتها لا تساويها في الرقي، وإنما غلبتها في كثرة العدد. فظهر أن كثرة العدد جزء من سبب السيادة، ولا ندعي أنها هي السبب كله. وكذلك ثروة البلاد الطبيعية للطبيعية هي من أسباب عظمتها، فإن الأمة إذا كانت بلادها فقيرة لا تملك المواد الأولية الضرورية، تكون دائما تحت رحمة الأمم التي تمدها بذلك. وكذلك الوطنية والحماسة فإنها سبب لا بد منه. نقد كتاب الأغلال: كشاف للمسائل الخبيثة والمباحث الخطيرة في كتاب الأغلال. في الصفحة 14 محل تهكم منه بالمصلحين الذين يقولون إن رقي المسلمين ينحصر في الرجوع إلى تعاليم الدين وإرشاداته. يقول هو في الصفحة 14: ويوجد جماعات تكاد تقيم الدنيا وتقعدها، مبشرة بروح خلقية استاقت في طريقها جماهير الشباب، وأوشكت تصيب معظمهم بنوع من جنون الغارة التقي البار والجنون المقدس. خلاصة هذه الرسالة أن طريق المجد ينحصر في الرجوع إلى الأخلاق الدينية الأولى، إلى آخر ما قال وطول. يردد هذا القول بكلام أكثره هذيان، ولم يزل يهذي حتى قال في الصفحة 16: إن أعاصير رجعية مجنونة لتهب في هذه الآونة على مصر التي رضيناها لنا زعيمه، وإنها لتترنح تحتها، ولا ندري أتثبت لها أم تتهاوى تحت ضرباتها الوجيعة. لست أحاول وقف العاصفة، فهي لن تقف، ولكنها ستتكسر على الشواطئ الصخرية، إلى أن قال: وحينئذ نرجو أن توجد العوامل التي تمنع هبوبها من جديد، أو لا توجد العوامل التي تجعلها تعصف مرة أخرى. الرجعية المراد بها عند الملحدين الرجوع إلى القديم، إلى أن قال في الصفحة 17: وتجد كل الذين صنعوا الحياة وصنعوا لها العلوم والأساليب المبتكرة العظيمة هم من أولئك الموصوفين بالانحراف عن الدين والتحلل منه، إلى أن قال فيها: طبيعة المتدين طبيعة فاترة، ولا تجد أعجز ولا أوهن من الذين يربطون مصيرهم بالجمعيات الدينية. ثم إنه تناقض فقال: ونرجع فنقول إن الدين نفسه لا ذنب له، إلى آخر عبارته. ولما تكلم في الصفحة 29 عن المسلمين والأجانب قال: إن أولئك، يعني المسلمين، يريدون كل شيء من السماء من الآلهة المتعددة، وأما هؤلاء فيعلمون أن عليهم أن يرجعوا إلى أنفسهم وأن يطلبوا منها كل شيء، وأن في استطاعتها أن تهبهم ما فقدوا وما احتاجوا إليه. ثم تهكم بعد هذا بالخطباء المتضرعين إلى الله، إلى آخر كلامه. بهرجته في الصفحة 34 في نقل كلام الزمخشري والرازي والآمدي وابن أبي الحديد في حيرتهم، ونسب هذه الحيرة إلى الأمة الإسلامية كلها. وفي الصفحة 35 بعد تهكمه بمن يذم أرسطو وأمثاله يقول: إنهم الذين وضعوا اللبنات الأولى للحضارة التي قامت عليها المدنيات ساقا بعد ساق، إلى آخر ما قال. وقال في أثناء كلامه في الصفحة 35: ولكن الفرق بينهما، أي الصالح والطالح، أن الصالح آمن بالآخرية إيمانا تاما، أما الفاجر فإنه لم يؤمن بها هذا الإيمان، وإنما شك شكا وظن ظنا، أو كفر كفرانا أو نسي نسيانا، فراح يأخذ ما استطاع أخذه، ولم يجد إيمانا بالعاقبة، يحمله على أن يعطي عاجلا ليأخذ آجلا، إلى آخر ما قال. وقال في الصفحة 36: من الواجب المفيد من أين جاء للإنسان هذا الكفر بإنسانيته وذاته، أو لماذا كفر بهما هذا الكفر؟ يلوح أنه كفر هذا الكفر لأنه أراد أن يؤمن بالله الإيمان الذي تصوره، فقد تصور أن أساس الإيمان بالله قائم على التفريق بين الخالق والمخلوق، أو بين الله وعباده، إلى آخر ما قال في هذا المبحث الخبيث، إلى أن قال عن أهل الدين في الصفحة 37: ولكن الديانات كلها مبنية على العبودية، ومن أجل هذا كله ومن أجل غيره، فإنهم ما فتئوا يضعون الأهاجي المريرة الواصفة للإنسان بجميع أوصاف الانحطاط الذهني وغير الذهني، وقد رأوا وما زالوا يرون أنهم بهذه الأهاجي يتقربون إلى الله وينالون ويتملقون رضاه، لأنهم يذمون غيره. فالخطيب والواعظ والشاعر والمفسر والمحدث إلى أن قال: وقد أكثروا من هذه الفلسفة المجنونة المخذولة والتدين المدخول، إلى أن قال في الصفحة 38 في سياق إنكاره على المتدينين: لو قيل لهم إن الإنسان قد يستطيع التوصل إلى جعل إخصاب المرأة كما يريد، إن شاءه ذكرا وإن شاءه أنثى، كما توصل إلى هذا في كثير من الحيوانات، بل قد قيل إنهم صنعوه بالإنسان نفسه، إلى أن قال مستدلا على إمكان كون الإنسان يقدر على كل شيء، قال: من غريب الاستدلال الباطل في حقيقته، العجيب في مرماه. ثم ذكر قصة بعض النصارى أن القول بإلهية المسيح وإن كان باطلا فإنه مفيد في نتيجته، ثم ذكر النتيجة، إلى أن قال في الصفحة 41: فإن الحروب بل وكثيرا من هذه المظالم هي أعظم صقل تصقل به القوى، إلى أن قال: فهي شرور في الظاهر فقط. وفي الصفحة 45 تحريف لحديث: كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخره، يفسره بأن مدارك الإنسان لا حد لها تقف عليه، ولا شيء يقف في وجهها. وفي أثناء كلامه على الإنسان في الصفحة 58: إنه راح يولد هذا الوجود ويشهد تكوينه وتوالده، إلى آخر هذيانه عن تكون الكون بعضه من بعض، إلى أن قال في الصفحة 59: ثم لم يقف بعلمه عند هذا، بل ذهب يسابق الوجود فيسبقه، وذهب يخبرنا عما بقي من عمر هذا العالم وعمر هذه الحياة وهذا الوجود الذي سبق، وعما بقي من عمر هذا الإنسان وغيره، ويخبر عن الأحداث والحوادث التي لا تزال في طريق الوجود والتي لا تزال تترقب لتثيب وثبتها، إلى أن قال في الصفحة 60: ثم ذهب يتصل بالسماوات العلويات إما بالرسائل الكلامية، إلى أن قال: نعم، هم لم يصلوا حتى اليوم إلى هذه الغاية، ولكن من زعم أنهم لن يصلوا يوما ما فقد أساء إلى نفسه. وفي هذه الصفحة تحريفه في تفسير ما أشهدتهم خلق السماوات. وفي الصفحة 61: الإنسان في وقت نزول القرآن إلى طور لا يعد النظرة السطحية والإلمام بظواهر الأشياء دون النفوذ إلى بواطنها، إلى أن قال في الصفحة 62: لطور لا يبعد جدا عن الطور الحيواني، إلى أن قال عن الأطفال في الصفحة 63: يعتقدون أن الأطفال بطبيعتهم ملائكة مع أن الواقع أنهم شياطين أشرار، إلى أن قال في تهكمه بأهل الدين الذين يدعون إلى التمسك بآدابه في الصفحة 64: من أجل هذا فالحنين إلى الماضي والتصايح بالدعوة لتقليد الأولين والأخذ عنهم بلاهة. ثم حرف الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. وفي الصفحة 65: ثم لما نصر أن الإنسان شرير من كل وجه قال مستدركا: ولا يظن أحد من القراء أنه يدخل في هذا الأصل الخبيث الشرير والظالم آدم والأنبياء الذين جاءوا برسالة الإصلاح العامة، إلى آخر ما قال في الصفحة 66. وفي الصفحة 66: كان وقت نزول القرآن لم يعد كثيرا طور رؤية الظواهر دون معرفة البواطن، وكانت الإنسانية ترى أمما تسقط وأخرى تقوم، ولكنها ما كانت تعرف لماذا يسقط هذا أو ينهض من ينهض. وكل ما يمكن أن تعلل به هذه الظواهر هو زعمها أن الآلهة أو الإله قد غضب على الأمم الساقطة الهاوية فحفر لها وأسقطها، ورضي على الأمم الأخرى القائمة السائدة فأقامها وسودها. لا يخفى ما فيه من إنكار عقوبات الله الدنيوية. وفي هذه الصفحة تحريف لقوله: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وينزلها على الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأولهم الصحابة، إلى أن قال في الصفحة 67: كان هذا الطور الذي بلغته الإنسانية يوم نزول القرآن، وقد عمل الإسلام أعمالا باهرة لا تكفل لنقل الإنسانية من طورها هذا إلى ما هو أكمل منه وأفضل، إلى أن قال في هذه الصفحة: وإنا لنخشى أو نرجو، وقد تحقق أي الأمرين أحسن، أن يأتي الزمان الذي يقال فيه الإنسان الصناعي والحيوان الصناعي، وهذا ما لا يزال العلم عنده حيران عاجزا، ولكنه لم، إلى آخر ما هذا به. وفي الصفحة 68 قوله: إن من السخف المبين أن يظل خطباؤنا وعلماؤنا ووعاظنا وجميع رجال الدين، فانطلق متهكما بهم، أن يقوموا يذمون الإنسان، وأنه لا يترقى إلى مزاحمة رب العالمين ومنازعته في علمه وقدرته، إلى ما قال عنهم منكرا متمسخرا عليهم. إلى أن قال في الصفحة 69: إن من الواجب أن تجدد ثقافة جديدة كل الجدة، منتزعة من روحنا المضغوطة تحت هذه الثقافة الخبيثة القاتلة، إلى أن قال: ثم إن هؤلاء الذين يدعوننا إلى الكفر بالإنسان فندعوهم مجرمين ونفعل معهم كذا وكذا، يعني رجال الدين، ثم انبعث في هذا الكلام الخبيث، إلى أن قال في الصفحة 70: وأخيرا لقد زعم هؤلاء الهدامون أن قول الرسول من عرف نفسه عرف ربه، ثم زعموا أن معناه من عرف نفسه متصفا بأضداد صفات، إلى آخر كلامه الخبيث، إلى أن قال: لا يدعي هذه الدعوة إلا قوم لا نصيب لهم في العقل والدين. وفي الصفحة 71: تهكم بمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار على من قرأ كتب الأوائل وقوله: أمتهوكون أنتم، وأنكر على عمر ما جاء في الكتب الأولى على القرآن في كلام هذر كثير، وفي تحريمهم لعلم المنطق قاله متهكما متمسخرا. وفي الصفحة 72: رده على ابن القيم في تقسيم العلم إلى قسمين، إلى أن انتقد قوله صلى الله عليه وسلم: أكثر أهل الجنة البله. وفي الصفحة 74: إنكاره على المسلمين المجذرين على كتب الحسن بن الهيثم وجابر بن حيان وأبي بكر الرازي والكندي ونحوهم. وفي الصفحة 76: فيها الإشارة لملك الأفغان ولبلاد العرب. وقال في الصفحة 77: في رميه المسلمين بالتعصب: نعم، من الممكن أن يقال إن التعصب الديني هو الذي حمل المسلمين في لبنان على اجتناب تلك المعاهد، إلى أن قال في الفكر العاجز عنده: رأوا بتفكيرهم العاجز أن أعظم فرق بين الخالق والمخلوق هو الضعف والقوة، الضعف في المخلوق والقوة في الخالق، إلى أن قال في الصفحة 78: وهذه الفكرة الفاسدة إنما انتزعوها من قياس فاسد أخذوه مما بين أيديهم، إلى آخر ما هذا به، إلى أن قال في الصفحة 80: ومن الأوهام العظيمة التي جعلتهم يذمون الاشتغال بالعلوم اعتقادهم أن الإنسان إنما خلق لينفق كل جهوده وأعماله وأوقاته في العبادة، إلى آخر ما قال في الصفحة 81، محتجا بالمنحرفين على المسلمين. وفي الصفحة 83: تفسيره للعلم وانتقاده لتفسير المسلمين للعلم. وقال في الصفحة 84: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فسرها بقتال الكفار بعضهم لبعض، حرف كلام الله ولم يعبأ بتفسير المسلمين. وقال في الصفحة 85: مفضلا عقول الملاحدة على عقول المسلمين: أقوام وهبهم الله عقولا ممتازة كبيرة عبقرية، فشحذوها ثم استخدموها في اختراع أشياء عظيمة أسعدت الإنسانية ونجت من ويلات كانت تعانيها منذ خلقت، وقدمت إليها أمورا كانت محروسة منها أيضا منذ وجدت. أم قوم ذو عقول ضيقة حرفية تقليدية؟ إلى أن قال: راحوا يكتبون في تكفير من يصنع كيت وكيت، إلى آخر ما هذا به. وفي الصفحة 87 كلامه على المرأة، إلى أن قال في الصفحة 97 في تهكمه بمن يلجأ إلى النصوص ويقوم من يعدون منها مصلحين متنورين يديرون المعارك الجدلية منتزعين أسلحتهم من تلك النصوص، وهاتيك الأديان ليقنعوا الآخرين بجواز ذلك، ولقد جهلت وهانت تلك الأمة التي تحتاج إزاء الحقيقة الباهرة الملموسة إلى براهين دينية تقنعها بفائدتها أو بجوازها وجواز الأخذ بها. وإذا ما رأيت، إلى أن قال في تفضيل الملحدين ولولا هؤلاء لما استطاعت الإنسانية أن تنعم بشيء مما تنعم به اليوم من هذه الحياة المشرقة الواضحة، ولما استطاعت أن تتدرج عن وجودها الأول الفطري البليد، فكل هؤلاء الذين أعطونا هذه الحياة وعودونا على التحرر والخطو إلى الأمام شكر الإنسانية أجمع، إلى آخر ما هذا به. وفي الصفحة 98 نقله لآراء المنحلين في سفور المرأة، وزعمه أنه يريد منهم استحسانه واستيعابه له. وفي الصفحة 103 قالوا، إلى آخره. وفي الصفحة 120 تكذيبه لأنس رضي الله عنه وغيره في طواف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه بغسل واحد، وقال في الصفحة 124 إننا نعلم ونعتقد أن الإسلام دين خالد عام، فهل من الممكن أن يكون كذا وكذا؟ إذا كان يحرم تعليم المرأة ويقضي عليها بالجهالة الأبدية، ونحن حينما نذكر العلم نريد العلم الناضج لا الناقص، فإن هذا العلم النصفي أو الجزئي قد يكون عاجزا، إلى آخر ما قال وهذا. وقال في الصفحة 126 وما بعدها يمدح الحياة الدنيا ويحمل على المسلمين في نقلهم الأحاديث الزهدية والحاثة على الصبر والفقر وغيرها، جامعا معها آثارا باطلة للتوسل. وقال في الصفحة 132 مفسرا تكسب المعدوم، أي إنك لرجل تاجر ماهر، إلى أن قال في الصفحة 140 متهكما بالعلماء على اختلاف طبقاتهم، والروايات في مدح الفقر والفاقة وذم الدنيا والغنى كثيرة جدا لا يخلو منها كتاب، بل ادعى جماعات من هؤلاء أن غاية الدين وجملته 4 كلمات، إحداها كلمة ازهد في الدنيا، ثم جعل ينحي عليهم بهذر كثير يدل على سخافته وعلى رداءته، إلى أن قال في الصفحة 149 في خاتمة ذم المسلمين فما أعظم خطرهم وأقبح أثرهم، ثم قال مادحا لقدماء الفلاسفة لما أراد القدماء من الفلاسفة، ثم عظمهم تعظيما، إلى أن قال في الصفحة 160 شاعت هذه الأقاويل المحطمة بين المسلمين، وذكر أن نتائجها اندحار المسلمين وقد هذر هذرا كثيرا، إلى أن قال في الصفحة 165 والمسلمون الذين اعتقدوا أقاويل هؤلاء الشيوخ، ثم ذكر ما يروونه عن الدنيا، وفيه منه شيء من التهكم بالجزاء على تقديم الدنيا على الدين، إلى أن قال في الصفحة 167 فلأن تأثير هذه الأفكار والآراء الميتة الموجودة في تلك الكتب الميتة، إلى أن قال في الصفحة 170 وقال سهل وهو أحد أصنامهم، وقال في الصفحة 78، وهذا خلاف ما عرف وعهد في الكتب الدينية، فإنها تعلق كل فلاح حتى الفوز بالدنيا وبالخيرات المادية على الصلاح والعبادة والتقوى، وتعلق كل شر على ضد ذلك، أي أنها تعلل كل شيء تعليلا دينيا لا تعليلا طبيعيا، إلى آخر ما قال مفضلا ما تعلم عن التوراة عما جاء في القرآن. وفي الصفحة 79، قال متندما على أحواله الماضية حالة الاستقامة، ويود أنها كحالته الموجودة الآن، ثم تهكم بمن يقول: وكل الذي فوق التراب تراب، وكانت الخطباء، إلى آخر ما سخر به من أحوال الخطباء والوعاظ، إلى أن قال في الصفحة 82، كم أرثي لهؤلاء المساكين، وجعل يتهكم بالواعظ والموعوظ. وفي الصفحة 83، انتقد من قال: الزهد محله القلب. وقال في الصفحة 200: وقد كان الأولون ينسبون إلى الأرواح أغلب حوادث العالم المشهودة المرئية أو كلها، فالأفلاك عندهم، إلى آخر ما قال، إلى أن قال في الصفحة 225 مستدلا: وليعلم بعد هذا أننا ممن يؤمنون بالأرواح والملائكة والجن وبكل ما جاء من الله. وقال في الصفحة 206، منكرا للعين ومما يتصل بمسألة الأرواح المعتدية، مسألة الإصابة بالعين أو النظرة، إلى آخره. وقال في الصفحة 146، منكرا الفقر الحقيقي إلى الله، بعد كلام له نقلا عن ابن القيم ولم يسمه: فصل، من ترك الاختيار، إلى آخر كلام ابن القيم، وهو لا يرتضيه لما أنهاه وقال: وهذا كلام صريح في ترك العمل استسلاما للقضاء والقدر. وقال في الصفحة 268، في ذكر الأسباب: لست أريد أن أقول إن التوكل هو الأخذ بالأسباب مع الاعتقاد بأن الله قد يدخل فيها فيجعلها إن شاء، إلى آخره. وقال في الصفحة 179، أما الآيات التي تنص على آجال الأفراد والأمم وأنهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ثم ذكر كلاما معناه إنكار ارتباطها. وقال في الصفحة 93، أما هؤلاء الذين قلدوا الزعامة الدينية ثم فضل المتأخرين من الملحدين على السلف من المسلمين تفضيلا صريحا، وأنه يجب تقديم الجديد على القديم. وقال في الصفحة 196، متهكما بحديث أنس: لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، إلى أن قال في الصفحة 198، وأن الشر أبدا في ازدياد، وأن كل شيء ينقص إلا الشر فإنه يزيد، روايات من أصر على نسبتها للإسلام وللرسول ولصحبه فقد أصر على التنقيص والاتهام. وقال في الصفحة 230، كان رشد الإنسانية أمامها، إلى آخر ما قال: إن الرشد في هؤلاء الملاحدة، وضده في الصحابة والقرون المفضلة، إلى أن قال في الصفحة 300، إذا ما أدار نظرة حوله فوجد أن أكبر جامعة إسلامية قد بلغت من العمر أكثر مما بلغه نوح عليه السلام، قد عقمت في عددها العديد إلى آخر ما هذا به، إلى أن قال في الصفحة 350 في ذم رجال الدين السابقين: والسبيل لإنقاذ هذه الجماعات المتعددة أن تعلم الكفر بهؤلاء والشك فيهم وإساءة الظن بهم وبعلمهم، وأنهم كانوا تحت ظنهم بهم جدا، وأنهم أبعد عن الكمال من المعاصرين ومن المتأخرين، إلى أن قال في الصفحة 411: وعلى هذا الاعتقاد، اعتقاد الكمال في الأولين ونقص الآخرين، قامت أكبر جهالة رضيها الإنسان لنفسه، إلى آخر ما هذا به. وقال في الصفحة 415: المشكلة التي لم تحل، حاول فيها التملص من الإيمان، وأن الإيمان بالله لا نجاح معه، ثم حط على المتدينين، وتهكم في الصفحة 417 بالشرع والدين وأهله. ثم قال في الصفحة 417: عجز المتدينون على اختلاف أديانهم وأزمانهم وأنبيائهم وأمزجتهم وأجناسهم على أن يهبوا الحياة شيئا جديدا، أو أن يكونوا فيها مخلوقات متألقة. وقال في الصفحة 318: على أنه لا خلاف في أن أسمى هذه الآمال عبارات فيها تهكم بالآخرة. وقال في الصفحة 319: إن أسباب عجزهم هو هذا التصوير، أي تصور الآخرة. وقال في الصفحة 319: من المعلوم أن أوروبا ثم شرع يصب عليها الثناء. وقال في الصفحة 322: نقلا عن بعض فلاسفة الملحدين: إن الإيمان أكبر نكبة على البشر، لأنه وقف بالحضارة عن التقدم، واستدرك قائلا: إنه يبرأ من كل إلحاد، إلى أن قال: ثم المتدين يفقد الميزان الفكري الذي توزن به الأمور في الغالب، ويصبحون من الناحية النفسية أناسا طيبين خيرين فاقدين لكل صناعة عقلية، إلى آخر ما قال عنهم، إلى أن قال في الصفحة 325: بل يرون الوجود كله بما فيه من حوادث وأحداث محكوما بقوة مجنونة، أو هي كالمجنونة في أفعالها، ثم ظن أنه يستدرك في هذه المهالك الفظيعة فقال: كل هذه حقائق لا ريب فيها، ولكن ما معنى هذا؟ هل معناه أن الدين مفسد للبشر؟ ليس هذا هو المراد ولا هو الصحيح، إلى آخر ما قال عن الدين بعبارة باردة يراد بها دفع الاعتراض، إلى أن قال في الصفحة 326: إن البشر عاجزون فيما يبدو لنا حتى اليوم عن أخذه وفهمه على وجهه النافع المفيد، بل هم إما أن يبقوا غير متدينين أو متدينين تدينا باطلا، ولا بد من استثناء فترات أو ومضات قليلة خافتة، إلى أن قال في الصفحة 328 آخر الصفحات: هذه المشكلة التي لم يستطع أحد حلها بعد، وإلا فكما استطاع الدين أن يهب الإنسانية الأمل الحار والوقود لتسير في طريقها، إلى أن قال عن الدين: وأحسن بعض الإحسان، ولكن هذا اعتذار لا يفيده عند الناس شيئا. انتهى الموجود من نقد كتاب الأغلال.